الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثقب اليسير في اللباس الساتر للعورة المغلظة هل تصح فيه الصلاة؟ وإذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة فما الحكم؟ الحمد لله، إذا كان هذا الثقب كما ذكره السائل وفقه الله وهو أنه ثقب يسير فحينئذ الصلاة به صحيحة، الصلاة به صحيحة، لأن المتقرر عند العلماء أن اليسير لا حكم له، والفرقان بين اليسير والكثير هو ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه. فإذا كان هذا الثقب يسيرا عرفا فلا بأس به، والصلاة به صحيحة إن شاء الله. وأما إذا كان كبيرا عرفا فإن الصلاة به تبطل، والله أعلم.